أبو حمزة المهاجر، أبو أيوب المصري، هو عبد المنعم عز الدين علي البدوي، ولد عام 1968 في مصر بمحافظة سوهاج. سافر إلى أفغانستان عام 1999 والتحق بمعسكر الفاروق تحت قيادة الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله، وهناك تخصص بصناعة المتفجرات حسب تصريحات جنرالات الجيش الأمريكي الكافر. انتقل الشيخ إلى العيش في بغداد ومكث في الكرادة 7 أشهر وفي العامرية 6، ثم انتقل إلى منطقة بغداد الجديدة، وفي هذا الوقت عام 2003 سقطت بغداد. وبعد استشهاد الشيخ أبي مصعب الزرقاوي عام 2006 أصبح أبو حمزة المهاجر زعيم تنظيم قاعدة الرافدين، وتم اختياره لاحقا وزيرا للحرب في دولة العراق الإسلامية، ونائبا أولا للشيخ أبي عمر البغدادي أمير دولة العراق الإسلامية. أثخن الشيخ في صولات وجولات في أعداء الله، ونكل بهم شر تنكيل. أصدرت دولة العراق الإسلامية بيانا تنعي فيه استشهاد الشيخ أبي عمر البغدادي وأبي حمزة المهاجر. أوضحت الدولة في البيان أن كلا الشيخان كان في منزل بمنطقة الثرثار أعدوه للاجتماع بقيادة جماعة جيش أبي بكر الصديق السلفي بشأن دعوتهم للانضمام تحت راية دولة العراق الإسلامية، وصادف وقتها مرور دورية للجيش العراقي بالمنطقة، فاشتبكت معها مفارز الحماية المكلفة بتأمين مقر الاجتماع وأجبرتهم على الانسحاب، مما حدا ذلك بتدخل المروحيات الأمريكية التي قذفت عدة منازل كان من ضمنها المنزل المعد للاجتماع. فترجل الشيخان رحمهما الله. تقبلك الله يا أبا حمزة.